مصراوية واللي دايب من عينيها اللي ليها شغل غية واللي دايب من عينيها اللي فيهم حسن غية اللي فيهم حسن عينيها ان ليها شغل غية واللي باين من عينيا ان فيهم حسن نية ان فيهم حسن نية عروسة عروسة عروسة متزوقة رباني وخدني ليكي خدني ليكي خدني ليكي الشهور امامي عروسة عروسة خدني ليكي خدني ليكي الشهور اماني في بحور حنانك بحلم اغرق اغرق تاني وتاني وتاني في بحور حنانك بحلم اغرق اغرق تاني وتاني وتاني ياللي الهوى في عيونك ساحر ياللي الهوى في عيونك ساحر ناكي غريق من وسط المية ناكي غريق من وسط المية من عينيا